وبالتالي فهذه اعتراضات من باب البحث لفي رياضة الذهن، وإن لم يكن يتبناها أحد في حقيقة الأمر. لعلنا نأخذ هذه الاعتراضات ونشير بعد ذلك إلى مسألة قطعية استصحاب النفي وظنيته عليه السلام. الاعتراض الأول قال: إذا كان العقل، مراد به هنا دليل العقل وليس حكم العقل كما قررناه، وإذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط أن لا يرد سمع، وبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع. هذا الدليل، هذا الاعتراض مبني على أن النفي الأصلي مأخوذ من العقل، وهو ظاهر كلام المؤلف في هذا الفصل، وإن كان يتنافى مع ما قرره هناك في مبحث الإباحة. وقرر هناك أن النفي الأصلي مأخوذ من الأدلة الشرعية، وإذا كان الأمر كذلك وقررنا بأن النفي الأصلي مأخوذ من الشرع، فحينئذ لا محل لهذا الاعتراض. خلاصة هذا الاعتراض مبني على شيئين: الأول أن النفي المبني على دليل العقل إنما يصح الاستدلال به عند عدم وجود الشرع، ونحن لا نجزم بعدم ورود الشرع ولا نظن ذلك، وبالتالي لا يصح لنا أن نستدل بدليل العقل على النفي الأصلي. وأجاب المؤلف عن هذا الاعتراض بجوابين: الجواب الأول أن انتفاء الدليل قد يكون معلوما، ومن أمثلته أننا ننفي عددا من الأحكام بناء على عدم وجود الدليل الشرعي المغير، ومثل له بجزمنا بانتفاء الدليل على وجوب صوم شوال، فإننا نجزم بذلك، نجزم بأن النفي الأصلي لم يرد عليه دليل يغيره، وذلك أنه لو كان هناك دليل على إيجاب أو على الدليل المغير لنقل وانتشر ولعلم في الأمة، وبالتالي يكون هذا دليل على انتفاء أو على الجزم بانتفاء الدليل المغير. والوجه الثاني أننا قد يغلب على ظنوننا انتفاء المغير، خصوصا بالنسبة لأهل الاجتهاد الذين لديهم قدرة على البحث على معرفة الأدلة الشرعية. ومثل هذا الظن المبني على معرفة بالنصوص الشرعية ظن معتبر، خصوصا إذا كان عند الإنسان أهلية للبحث في الأدلة وبحث فيها ولم يجد دليلا مغيرا. في ثنايا هذا الاعتراض أشار المؤلف إلى قاعدة عدم العلم بالدليل، هل يعتبر علما بعدم الدليل؟ كوننا لا نعلم بالدليل المغير لا يعني أنه لم يوجد الدليل المغير، قد يكون موجودا لكننا لا نعلمه. وأجاب المؤلف بأن الاستدلال بالنفي الأصلي حقيقته علم بعدم المغير، سواء كان علما مجزوما به أو غالبا على الظن. الاعتراض الثاني أن العامي والعالم يستويان فيما يتعلق بالعقل، فلو جاز لنا أن ننفي الحكم بناء على دليل العقل، لو جاز للمجتهد أن ينفي الحكم بناء على نفي العقل لجاز ذلك للعامي، لأن كل منهما عنده عقل وكل منهما لم يبلغه الدليل. وأجيب عن هذا بالفرق بين العامي والعالم، فالعالم عنده قدرة على معرفة الأدلة الشرعية، وبالتالي إذا نفى وجود الدليل الشرعي المغير النفي الأصلي فهو إما أن يكون قد نفاه بناء على علم وجزم أو على غالب ظن، وكلاهما معتبر. بخلاف العامي إنه إذا نفى وجود الدليل المغير فغايته أنه جهل، لأن العامي مثله لا يعلم بوجود الأدلة الشرعية. وضرب المؤلف لهذا بمثال أن من فقد شيئا في غرفة يعرفها ويسكن فيها فإنه إذا نفى وجود ما فقده في الغرفة، إذا نفى أن يكون ما فقده موجودا في الغرفة، فإن هذا النفي يكون منتجا لجزم ويقين أو غالب ظن، بخلاف من لم يكن يعرف هذه الغرفة سابقا ولا يعرف خفاياها، أو كان أعمى لا يستطيع أن يبصر ما في هذه الغرفة، فإنه إذا نفى وجود شيء في هذه الغرفة فإن نفيها غير معتبر. هذا مثل العامي والعالم. وقد تقدم معنا أن بعض أنواع الاستصحاب تكون للعامي فيما يتعلق بما لديه معرفة به، مثل ذلك استصحاب الوصف، من كان متوضئا في الصباح فعندما يأتي الظهر الأصل بقاء الطهارة، وهذا الاستدلال بالأصل يكون للعامي ويكون للمجتهد، لأنه مبني على صفات يعرفها كل منهما. وذكرنا أن استصحاب الإباحة الأصلية لا يكون إلا للعلماء، لأن استصحاب الإباحة الأصلية مبني على عدم وجود دليل شرعي مغير، بالتالي لا مدخل للعلماء في هذا النوع. وأما استصحاب البراءة الأصلية فهذا على نوعين: استصحاب لدليل شرعي، هذا لا يكون إلا للعلماء، من أمثلته استصحاب نفي وجوب الصلاة السادسة، وهناك استصحاب لوصف سابق يبنى عليه براءة الذمة. الأصل مثلا أن الذمم غير مشغولة بديون الآدميين، بالتالي فإن استدلال العامي بهذا الأصل في محله. لماذا؟ لأنه استصحاب لوصف موجود وتغييره يكون بوجود وصف جديد يتمكن العام من إدراكه، خلاف النفي، نفي وجوب صلاة سادسة، فإن العام لا مدخل له في إدراك الدليل المغير. الاعتراض الثالث يقول بأن استصحاب النفي الأصلي مبني على عدم وجود المغير، وعدم وجود المغير لابد فيه من بحث واستقصاء عن المغير غير موجود، وهذا البحث والاستقصاء غير معلوم الحدود والضوابط. وبالتالي لا يصح أن نربط الحكم بهذا البحث بعدم انضباطه، والقاعدة أن الأوصاف غير المنضبطة لا يبنى عليها الحكم الشرعي. وأجاب عن هذا بأن الشارع قد علق هذا الحكم بوصف يعلمه الإنسان من نفسه، كما أن الشارع علق عددا من الأحكام على صفات نفسية، صفات يجدها الإنسان من نفسه مثل الجوع والمرض، هكذا هنا علق الشارع الحكم على غلبة ظن المجتهد أنه لا يوجد دليل مغير، ومثل هذا معهود في الشرع ولا يعد أمرا غير منضبط بل يعلمه كل إنسان من نفسه. الاعتراض الرابع أن الاستدلال باستصحاب النفي الأصلي مبني على البحث في المغير مع عدم البحث عن المغير وعدم وجود ذلك المغير، وهذا أمر غير ممكن، يعني لا يوجد أحد يجزم بعدم وجود المغير، خصوصا أن الأدلة كثيرة والأحاديث متعددة، ولا يمكن للإنسان أن يجزم بعدم وجود المغير. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المطلوب غلبة الظن فهي ممكنة، ليس المطلوب الاستقصاء اليقيني. وإذا علم بأن الأدلة قد دونت وضعت في مؤلفات، والفقيه قادر على معرفة مواطن بحث الأدلة التي يمكن أن تكون مغيرة للنفي الأصلي، فإنه حينئذ يتمكن من مراجعة هذه الكتب، خصوصا أن العلماء قد ألفوا في المسائل الخلافية وكتبوا الأدلة المتعلقة بمسائل الخلاف في موطن واحد. الاعتراض الخامس يقول بأن التغيير للنفي الأصلي قد يكون مبنيا على غير دليل، وهذا الكلام وهذا الاعتراض لا محل له، لأنه لا يوجد حكم شرعي إلا بناء على دليل، ولا يصح لنا أن نثبت حكما شرعيا إلا على الدليل. بالتالي لا يصح لنا أن نتصور وجود تغيير للنفي الأصلي بدون أن يكون مستندا إلى دليل. الاعتراض السادس أنه قد يوجد دليل مغير للنفي الأصلي لكنه لم يصل إلينا، فإن هناك قد يقول بعضهم هناك أحاديث لم نعلمها إلا بعد مرور سنوات، فإذا كان كذلك فيمكن أن نقدر أن هناك أحاديث أخرى لم تصل إلينا، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المجتهد إنما يكلف ما في وسعه وطاقته، وبالتالي يكون معذورا عند الله عز وجل متى كان من أهل الاجتهاد، فيعذر بالعمل بما وصل إليه من الأدلة، وما لم يصل إليه كان خارجا عن قدرته الوصول إليه فإنه لا يطالب به بناء على قاعدة الشريعة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا البحث كله في الاعتراضات التي توجهت أو التي أوردت على الاستدلال باستصحاب النفي الأصلي. وهذه الاعتراضات غير متوجهة، وبالتالي لا تؤثر على القول بالاستدلال بحجية استصحاب النفي الأصلي. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى استصحاب دليل الشرع، وقد ذكر أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، فإن الأصل الألفاظ العامة أن تكون شاملة لجميع الأفراد، ولا يصح لأحد أن يستثني بعض الأفراد الداخلة في لفظ العموم من حكم العموم، يجب أن يجري حكم العموم على جميع الأفراد المندرجة في اللفظ العام. تخصيص بعض الأفراد عن حكم العموم بدون دليل يعد تحكما غير مقبول. وهذا النوع محل اتفاق بين أهل العلم، وقد يقع الاختلاف في بعض الأمور التي يرى بعض الناس أنها صالحة بأن يخصص العموم بها، ولا يراها آخرون، من مثل قول الصحابي، من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قد يقع الاختلاف في بعض المخصصات، هل هي متعلقة بالعين أو متعلقة بالنوع. يأتينا مثلا لفظ عام يقرر حكما، ثم يأتينا حادثة في عهد النبوة، يقع التردد في كونها حادثة عين أو في كونها متعلقة بنوع خاص أو بنوع أعم منه. ومن أمثلة هذا مثلا ما جاء في النص من نهي الصائم عن الجماع والأكل والشرب، ثم جاءنا في حديث أبي هريرة من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وقع التردد في الجماع الذي يقع على جهة النسيان هل يؤثر على الصيام أو لا، فمنهم من جعل حديث من أكل أو شرب ناسيا متعلقا بنوع خاص وهو الأكل والشرب، ومنهم من عمم في كل ما يتم نسيانه من مفطرات الصيام. وهناك من رأى أن حكم العموم باق، تعرفون أن العلماء لهم ثلاثة أقوال. المالكية يرون أن من أكل أو شرب ناسيا فسد صومه، والحنابلة يرون أن من أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه، ومن جامع ناسيا فسد صومه. وأظن الشافعية يرون أن من جامع أو أكل أو شرب فإنه إذا فعل ذلك ناسيا لا يفسد صومه، وهذا مبني على استصحاب العموم وهل يصح التخصيص بهذا الدليل، وهل يكون تخصيصا للعين أو للنوع الخاص أو للنوع العام. مثلا في الأدلة الدالة على اشتراط الرضا في نكاح المرأة، فهذا لفظ عام دل على اشتراط الرضا، فبعض أهل العلم خصص البكر الشافعية والحنابلة، التخصيص هنا استدلوا عليه بمفهوم تقسيم ينازعون في صحة الاستدلال به، فبعضهم قال بأن العموم باقي، وآخرون قالوا بأنه تم تخصيصه بمفهوم التقسيم، والذين قالوا بالتخصيص اختلفوا. الحنابلة يرون أن هذا خاص بالأب، الشافعي يرون أن الأب والجد يدخلان في هذا الحكم وبالتالي لهم حق إجبار البكر. النوع الثاني من أنواع استصحاب دليل الشرع استصحاب النص إلى أن يرد نسخ، فإذا جاءنا دليل من الكتاب أو السنة فالأصل أنه محكم وأنه يجب العمل به، ولا يصح لنا أن نقول بأنه منسوخ بالتالي لا نثبت الحكم به إلا بدليل. من قال بأنه يمكن أن يوجد دليل ناسخ قلنا لا يصح لك ترك بدلول النص إلا بوجود ذلك الدليل الدال على النسخ. وهذا النوع محل إجماع بين العلماء أنه دليل يصح التمسك به، وإن كان طائفة يقولون بأنه استدلال بذات النص وليس استدلال بالاستصحاب، وآخرون يقولون بأنه استدلال بالاستصحاب إذا قررنا أن الاستصحاب منهما هو مقطوع به حينئذ لا يبقى للخلاف أثر. تقدم معنا شيء من يتعلق بالبحث في ما يصح أن يكون ناسخا وما لا يصح النسخ به، ويبقى التردد كثير من القضايا التي يقال بوجود النسخ فيها بناء على وجود التعارض. فإن النسخ على نوعين، منه ما يرد في النصوص التصريح بوجود النسخ، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، هذا تصريح بالنسخ ما لا إشكال فيه. والنوع الثاني ما يبنى فيه القول بالنسخ على وجود التعارض. من أمثلة ذلك حديث ابن عمر في محظورات الإحرام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من المدينة إلى مكة: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطعة. قال الحنابلة: حديث ابن عباس متأخر فيكون ناسخا. والجمهور يقولون بأن القول بالنسخ بناء على التاريخ عند وجود التعارض إنما يصح إذا لم يمكن الجمع، وجمع هنا ممكن بأن يقال أحدهما مطلق والآخر مقيد ويحمل المطلق على المقيد. وقول الجمهور في هذه المسألة أقوى من قول الحنابلة من جهة البحث الأصولي. وفي هذه الحال لا بد أن يكون هناك تعارض تام للقول بأن المتأخر ناسخ للمعارض له المتقدم، ما إذا أمكن حملهما على محلين مختلفين أو تأويل أحدهما بناء على وجود الآخر، ما لو كان أحد الدليلين أمرا وجد له مغاير وأمكن حمل الأمر على الندب لتأويل لكنه سائر عند وجود التعارض. ومن أمثلة هذا حديث غض فخذك مع حديث أنس انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من العلماء قال بأن بالترجيح في هذا، وبعضهم قال بإثبات النسخ، يقول حديث أنس بخيبر جرهد تأخر إسلامه، يكون المتقدم ناسخا لي، يكون المتأخر ناسخا للمتقدم، لكن هذا لا يصح إلا عند عدم إمكان الجمع. هناك أوجه للجمع كثيرة متعددة، منها لغوي، من بعض أهل اللغة قالوا بأن الساق يطلق عليها فخذ، ومنها النظر في القصد، حديث انكشاف الفخذ يقولون بأنه لم يكن عن قصد، وهكذا هناك أوجه جمع. ومثلها أيضا في حديث من مس ذكره فليتوضأ، فإن بعض أهل العلم قالوا حديث طلق بن علي بعدم الانتقاض متقدم بأنه أخبر بأنه رآهم يبنون مسجد المدينة، وحديث بسرى وأبي هريرة متأخرة تأخر إسلامهما، ولكن هذا القول بالنسخ لا يصح إلا عند عدم إمكان الجمع. ومثلها أيضا في أحاديث النهي عن استقبال القبلة، بعضهم قال هي منسوخة بحديث ابن عمر رقيت بيت حفصة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عام فوجدته يقضي حاجة مستقبل بيت المقدس، فإن القول بالجمع أولى من القول بالنسخ. النوع الثالث من أنواع استصحاب دليل الشرع، يلاحظ هنا أن استصحاب العموم استصحاب النص هذا يتمكن من الاستدلال به أو لا يصح الاستدلال به إلا للعلماء، هم الذين يعلمون الناس والمخصص يعلمون ما يمكن أن ينسخ به وما يخصص به، وأما العامة فلا مدخل لهم في هذا النوع. النوع الآخر استصحاب الوصف، وقد قال المؤلف بأنه استصحاب حكم، المراد بالحكم هنا ليس الحكم التكليفي، المراد به أثر الدليل، ولذلك مثل له بالملك الثابت، فمن علمنا أنه يملك البيت بالأمس الأصل اليوم أنه يملكه، الأصل أنه يملك لا زال يملك البيت اليوم. وشغل الذمة، إذا علمنا أن فلان عليه 1000 ريال دين بناء على إتلاف، يكون أتلف مالا لغيره أو التزام، فحينئذ الأصل بقاء هذا الوصف، حتى يوجد ما يفرغ الذمة سواء بأداء الدين أو لإبراء. ذكر المؤلف جملة قال وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات. هذه الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن المراد أننا نعلم بأن الذمة تشتغل عند وجود تكرار السبب. وحينئذ يكون من الأمثلة على ارتفاع استصحاب الوصف. كانت الذمة بريئة ثم ارتفعت لتكرر سبب الوجود. المعنى الثاني ما يمكن أن يفسر به هذا اللفظ أن اشتغال الذمة بوجود السبب أصل، حينئذ لا يقال ببراءة الذمة إلا بدليل يدل عليها، وهذا المعنى الثاني أقرب، لأن المعنى الأول يتعلق باستصحاب النفي الأصلي، المؤلف لا يرى أنه من استصحاب دليل الشرع، أما المعنى الثاني فإنه ينطبق على أو يمكن التمثيل به على استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته. وفي آخر هذا المبحث ذكر المؤلف حقيقة دليل الاستصحاب، وهو أنه تمسك بدليل موجود في الزمان الأول مع ظن عدم وجود مغير له أو الجزم به، من ثم فالاستصحاب ليس راجعا إلى عدم الدليل، بل هناك دليل ثابت في الزمان الأول. وقول المؤلف هنا بدليل عقلي أو شرعي لا إشكال فيها، لأن يعني استصحاب الوصف قد يثبت بدليل عقلي وقد يثبت بدليل وجودي واقعي. قد يثبت بدليل حسي، هذا استصحاب أو الوصف المستصحب، وبالتالي عرفنا حقيقة الاستصحاب. استصحاب دليل الشرع منها ما يتعلق باللفظ استصحاب العموم واستصحاب النص، منها ما يتعلق باستصحاب حكم أو استصحاب أثر. استصحاب الوصف هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الأنواع، ولعلنا إن شاء الله في لقاءنا نتحدث عن استصحاب حال الإجماع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.